الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا في كلامنا عن مصاحبة القرآن، لم نشرع في مفهوم المصاحبة وما نعنيه بالمصاحبة. تكلمنا عن أن رمضان شهر الخير، تكلمنا عن مفهوم الخير وعن الميزات التي ميز الله عز وجل واختص بها شهر رمضان من بين الشهور، وكل ميزة تكلمنا عن العبادة العظيمة التي وجب أن تقابلها، كل نعمة وجب أن تشكر، فما وجه شكرها؟ وأي عبادة تقوم مقام هذه النعمة أو تقوم مقام شكر هذه النعمة؟ تكلمنا عن أن رمضان أنزل الله عز وجل فيه القرآن من أجل هداية الناس من الظلمات إلى النور، وأن فهمنا للقرآن واعتكافنا عليه في شهر رمضان له آثاره الإيمانية التي تزيد عن بقية الشهور. تكلمنا عن أن الله عز وجل أوجب صيامه على الأمة المحمدية، وتكلمنا عن أنه شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد فيه الشياطين. وتكلمنا دون أن نفصل في الميزة الرابعة في أنه شهر تضاعف فيه الحسنات، ومن فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجر ذلك الصائم من غير أن ينقص من أجره شيئا. ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطها أمة قبلهم. الخصلة الأولى: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لماذا؟ لأن خلوف فم الصائم ناشئ عن عبادة وطاعة، فالله عز وجل يحب طاعته وكل أثر من آثار طاعته. ومعنى هذا أن الإنسان إذا ترك شيئا لله عز وجل عوضه الله خيرا منه، فتركه للأكل يجعل لمعدته رائحة، والمعدة هي التي تصدر الرائحة للأسنان، فهذه الرائحة التي تأتي من المعدة أطيب عند الله، أي أن الله يحب هذا من العبد، لأن هذا ما نشأ إلا من عبادة وتذلل وطاعة لله واستجابة لأوامره. الخصلة الثانية: وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا. تصوري أنك حين تحسنين صيامك فالملائكة من حملة العرش إلى بقيتهم يستغفرون لك، واقرأي عن أعدادهم وأوصافهم ستري عجبا، واقرأي عن عبادتهم وحبهم لأهل الإيمان والطاعة، فلست بنفسك تستغفرين، بل الله عز وجل من كرمه لخلقه أو من كرمه بخلقه يجعل هؤلاء الملائكة يستغفرون للمؤمنين وهم صائمون. الخصلة الثالثة: ويزين الله عز وجل كل يوم جنته، ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك. الله عز وجل يزين الجنة ويعلم أن عباده في أذى، ويكلم جنته سبحانه وتعالى فيقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى. فما المؤونة والأذى؟ الذي نحن نعيشه، وهذا الذي نعيشه هو فقط نمون به الآخرة، نمون للآخرة، والمؤونة في الدنيا حتى نقطعها ونذهب للآخرة ممتلئة أذى، والدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. فالله عز وجل يبشر عباده المتقين بأن الباقي قليل، وأنهم سيأتون للجنة ويلقون وراءهم المؤونة والأذى. لذلك لابد أن نفهم بأن هذا الذي نحن فيه مؤونة، والمؤونة ممتلئة أذى، فلا يعني لا لا لا نحزن، وكلما زدت صدقا كنت حقا من أهل هذه البشارة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الإحسان وأن يجعلنا من أهل الصدق. إذن الخصلة الرابعة: يصفد فيه الشياطين. وفي هذا الصدد يقول ابن القيم: فيه أو في هذا الشهر يعرف تعرف معادن الناس سيء خبيثها من طيبها. الخصلة الخامسة، يغفر لهم في آخر ليلة إذا قاموا بما ينبغي أن يقوموا به في هذا الشهر المبارك من الصيام والقيام تفضلا منه سبحانه وتعالى بتوفية أجورهم عند انتهاء أعمالهم، فإن العامل يوفى أجره عند انتهاء عمله. ومعنى ذلك أن آخر ليلة من رمضان من الليالي المهمة جدا. ماذا يحصل في آخر ليلة عادة؟ آخر ليلة هذه تكون بمثابة اختبار لصبر الإنسان. أنت تعبدين الله عز وجل في رمضان بالصبر، صبر على الطاعة، يعني تحبسين نفسك على أن تطيعي، تقطعين من وقتك وراحتك من أجل أن تطيعي الله عز وجل، تحبسين نفسك عن معصيته وتحبسين نفسك على الأقدار، على التسخط على أقدار الله عز وجل. فالصائم يعني أنت تحبسين نفسك على التسخط من أقدار الله، والصوم من أقدار الله عز وجل، يعني تحبسين نفسك على التسخط. والله عز وجل كتب عليك أنك ستجوعين وأنت صائمة، وسيأتيك ألم، وستأتيك أقدار قد تشغلك عن الطاعة تصبرين عليها. فالمقصد يعني تصبرين على طاعة الله عز وجل إلى آخر ليلة، لا تضيعين الأجر. وهذا مما اختصت به الأمة، أن الله عز وجل يغفر للعباد الصائمين ذنوبهم إذا أحسنوا طوال الشهر وأتوا في آخر ليلة فأحسنوا، وهذا يكون سبب للمغفرة. لذلك المفترض أن ننشط في آخر ليلة، ولا ننشغل بالأسواق وننشغل بالتهيئة للعيد، ونقول لأنفسنا ما بقي إلا القليل وتذهب عنا المؤونة والأذى، ونلقاه سبحانه وتعالى وهو راض عنا. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الإيمان والتقوى، وأن يجعلنا ممن ينتفع بهذا الشهر، وأن يجعلنا ممن يحسن صيامه وقيامه، وأن يجعلنا من المقبولين، ويجعلنا ممن اجتمع في الدنيا على ذكره وفي الآخرة في جنات النعيم. إذن هذه الميزات وجب أن نأخذها بعين الاعتبار حتى نفهم نحن في أي مكان وفي أي زمان، ونحن ماذا نفعل وماذا نقوم به، لما نجوع، لما نقوم، لما نصوم، يعني لما هذه الأمور، حتى يعظم أجرنا بإذن الله عز وجل. إذن سنتكلم عن مصاحبة القرآن. لفظ المصاحبة أصله ما ورد في الحديث، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك، أو في رواية فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. السؤال الذي نريد أن نفهمه، من هو صاحب القرآن؟ ورد في حديث مسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. نبدأ بمناقشة معنى كلمة صاحب بعد جمع الحديثين. الصاحب لصاحبه له عدة صفات، نعود ثلاث صفات أساسية في الصحبة. الصفة الأولى في الصاحب الملازمة، لا يقال هذا صاحب لهذا إلا إذا لازمه، ولذلك قال الله عز وجل أصحاب الجنة، نسأل الله عز وجل من فضله، وتكلم عن أصحاب النار والعياذ بالله عز وجل. فتزيد الصحبة بزيادة الملازمة، إذن الصحبة هي الملازمة، أول صفة في الصاحب هي الملازمة. الصفة الثانية في الصاحب المحبة، الصاحب لا بد أن يكون محبا لصاحبه لا يبغضه، وكلما زادت المحبة زادت الصحبة. إذن الصحبة هي الملازمة، والصحبة هي المحبة، والملازمة والمحبة تورث لنا صفة ثالثة وهي المعرفة التامة. إذن الصفة الثالثة المعرفة التامة، وتزداد المعرفة كلما ازدادت الملازمة والمحبة، تزداد المعرفة كلما ازدادت الملازمة والمحبة. الصحبة هي المعرفة التفصيلية. نتصور هذه الصفات مع القرآن، كلما زدت ملازمة للقرآن ومقياس الملازمة هي الزمن. مقياس الملازمة هو الزمن، أي يكون هذا ملازم للقرآن إذا جلس معه وقتا طويلا. إذا نحن نسأل أنفسنا، كم أعطينا لقراءة القرآن من زمن؟ يعني كم زمن قراءتنا للقرآن؟ ما معيار الملازمة؟ الزمن. إذا لا تنفع القراءة الخاطفة، القراءة الخاطفة هذه لا تنفع. معيار الملازمة الزمن، ومعيار المحبة الصدق، أن يكون الإنسان صادقا في هذه المحبة، والصدق وراءه أشياء كثيرة. المحب الصادق يدافع عنه إذا تهجم عليه أحد، يحب من يحب حبيبه وصاحبه، يتكلم عن حبيبه وعن صاحبه في كل مكان. فالمحبة ليست دعوة، بل المحبة لها دلائل ومعايير. نعيد، إذن كلما زادت الملازمة ومقياس الملازمة هو الزمن. إذن معيار الملازمة هو الزمن. لا تنفع القراءة الخاطفة وغير، يعني المتأنية. فالله عز وجل قال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. على مكث يعني زمن طويل، وزمن طويل في القراءة وزمن طويل في العمر، يعني تصاحب القرآن زمنا على مكث. معيار المحبة، إذا قلنا معيار الملازمة الزمن، معيار المحبة الصدق، أن يكون الإنسان صادقا في هذه المحبة. وحتى يكون صادقا، يعني هذا الصدق يجعله يدافع عن القرآن إذا تهجم عليه أحد، يجعله يحب من يحب القرآن، يتكلم عن القرآن في كل مكان. لأن المحبة ليست دعوة، فالمحبة لها دلائل ومعايير. إذا تكلمنا عن معيار الملازمة، وتكلمنا عن معيار المحبة، نتكلم عن معيار المعرفة، معرفة الأخبار التفصيلية. معيار المعرفة معرفة الأخبار التفصيلية، لأن المعرفة الإجمالية الجميع يشترك فيها، أما الأمور التفصيلية تحتاج لصحبة وملازمة. الصاحب الملازم لصاحبه الصادق في محبته ماذا يفعل؟ يفر إليه، يحب الكلام عنه والكلام به والكلام معه، يحب من يتكلم عنه ويبغض من يذمه، لا يحتمل أن يجلس مع من يتكلم عن شيء خارج القرآن. لا نقصد أن جليسه يتلو عليه القرآن، نقصد الكلام عن معنى أو فهم من يعني فهم مفهوم من مفاهيم ومعاني القرآن، أي شيء عن كتابي الله عز وجل. من سوء محبة القرآن وقلة محبة القرآن أن تقبل نفسك مجالسة من لا يحب ملازمة القرآن، أو على أقل تقدير أنك تجلسين مع أحد ما في قلبه حب، يعني لا يوجد في قلبه حب مثل حبك للقرآن. هذا إن يعني ثبتت محبتنا للقرآن. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يتجاوز عنا ويغفر لنا تقصيرنا. إذن قلنا الشرط الأول الملازمة، الشرط الثاني المحبة. الشرط الأول الذي هو الملازمة معياره الوقت، والشرط الثاني الذي هو المحبة معياره الصدق، يعني صادق في محبتك، صادقة في محبتك للقرآن ومجالسة أهله، تحبين من يحبه وتبغضين من يبغضه، لأن القرآن صاحبك. المسألة الثالثة هي المهمة جدا، لأنها هي التي نبحث عنها الآن، المعرفة بالتفاصيل. صاحب القرآن لا يلزم أن يكون حافظا، صاحب القرآن لا يلزم أن يكون حافظا. لنتصور المعرفة الدقيقة حتى نعلم بعدنا الشديد عن كتاب الله وإن أمسكناه ليل نهار. كم مرة مثلا، أسأل سؤال، كم مرة وردت قصة آدم عليه السلام في القرآن؟ كم هي؟ ليست للعدد بل للفهم، لا نتكلم عن أعداد محفوظة. جواب الصاحب يعني وردت في 7 مواطن، ابتداء من سورة البقرة جاءت في سياق الامتنان، تكلمت عن يعني تكلم الله عز وجل عنها في سورة الأعراف بسورة العتاب، تكلم عنها في سورة الحجر حين تكلم عن الكلام عن الشيطان وعداوته إلى آخره. جواب غير الصاحب للقرآن: وردت القصة في القرآن كثيرة. حتى نكون من أهل القرآن، أهل الله وخاصته، وجب أن نتأمل كلمة أهل. حتى نكون من أهل القرآن، أهل الله وخاصته، علينا بالملازمة والمحبة حتى تأتي المعرفة. كما نتلذذ بمعرفة الأمور الدنيوية، المفترض منا أن نسخر هذه الطاقة لصحبة القرآن. الله العظيم أنزل القرآن ليعرفنا بنفسه وليعرفنا عن نفسه، ونحن لا نعرف ما ورد من أسمائه في كتابه. أين أثر الصحبة؟ من هنا تأتي المشكلة التي وردت في الحديث: من هو الصاحب للقرآن؟ الصاحب لا يكون صاحبا إلا إذا لازمه وأحبه وعرفه معرفة تفصيلية. الوقت الذي هو رأس مالنا وجب أن نجعله خادمنا في صحبة القرآن. تكلمنا على أن صاحب القرآن ليس من شروطه أن يكون حافظا له، لأن الحفظ ملكة قد توجد عند بعض الناس دون آخرين، والثناء على الصحبة ليس ثناء على الملكة. ومن يأتي بالشروط الثلاثة للمصاحبة مع الحفظ فهو على خير، ومن يستصعب الحفظ مع محاولته نقول له: ابق مجاهدا وأجرك عند رب العالمين، وأظهر لربك حرصك على حفظ القرآن في فؤادك. والصاحب للقرآن الملازم له، المحب الذي يعرف التفاصيل، هذا في الغالب يوجب له حفظه بسبب تكرار القراءة والسماع، فتصبح جمل القرآن على لسانه. إذن عرفنا شيء قليل من الصحبة أو من مفهوم الصحبة، نكمل في الصوتية القادمة بإذن الرحمن.